مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية للشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أكرم الله عز وجل مثواه وأجزل الله عز وجل له المثوبة. والمتن كما تعلمون للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله على أئمة المسلمين. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من القضية وهي من أخطر القضايا، قضية التكفير، أي تكفير المسلم بمطلق الذنب، وقلنا أن هذا على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، قال الإمام الطحاوي: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فقرة التي سنتناولها، قال الطحاوي: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. الشرح، هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله، فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه ويعامل به غيره من إخوانه المؤمنين. فأهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، هذا أصلهم، هذا هو الأصل. نرجو للمحسن الأجر والثواب ونخاف على المسيء. مخالفين أهل التقنيط وهم أهل الإفراط وأهل الأمن وهم أهل التفريط. وأصل هذا عندهم أن المؤمن وعده الله عز وجل بموعده لن يخلفه إياه، لأن وعد الله كان مفعولا. فالله عز وجل وعد المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته. قال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب، أيضا من باب الإيضاح قول الشيخ هنا: فالله وعد المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه، بأن يعفو عنه. طبعا كلمة الإخلاص هنا لابد أن تفهم من خلال بقية النصوص، يعني لا يليق أبدا أن تقول رجل مات على الإخلاص ولم يعمل خيرا قط فهو من أهل الجنة. هذا فهم سقيم، فهم سقيم وفهم عليل. ولكن هذه الكلمة من أعمال القلوب اللي هو الإخلاص. وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن القلب ليعمل أو القلب إذا عمل حتما ولا بد أن تعمل الجوارح. عمل الجوارح ممكن أن يكون قليلا وممكن أن يكون كثيرا طبقا لما في القلب من معتقد. يبقى قوله هنا: وعد المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه، اكتب بجوارها. وإذا أخلص القلب لابد أن تعمل الجوارح. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك الله عز وجل توعد من عصاه وخالف أمره واتبع هواه، ووعيده قد ينفذ ويقع بما توعده. فلأجل وعيد الله عز وجل فإن من فعل ذنبا ومعصية فإنه يخاف عليه ولا يؤمن جانبه أن يكون ممن دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله عز وجل. فأهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا يغلبه طارة وهذا يغلبه طارة. فالمحسن المسدد نرجو أن يدخله ربه الجنة برحمته، والمسيء نخاف عليه أن يؤخذ بجريرته ونستغفر له ولا نقنطه من رحمة الله، لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجاء. خد بالك هنا عند قوله: ووعيده قد ينفذ، ووعيده قد ينفذ وقد لا ينفذ، اكتبها عندك، قد ينفذ وقد لا ينفذ. فالله عز وجل لا يخلف الوعد ولكن قد يتخلف الوعيد. فالله عز وجل لا يخلف الوعد ولكن يتخلف الوعيد. طبعا الوعد بالخير والوعيد بالشر، وهذا يا اخواننا مبني على أصل عند أهل السنة والجماعة. يعني ربنا عز وجل توعد العاصين بالعقاب الأليم إن لم يتوبوا وماتوا مصرين على ذلك. طيب، طب حينما نقول أنه تحت المشيئة يبقى معنى ذلك إن الوعيد ممكن أن يتخلف. واضحة؟ الوعيد ممكن إيه؟ أن يتخلف. يبقى الفرق بين الوعد والوعيد، الوعد وكان وعد الله مفعول، أما الوعيد قد يتخلف برحمة المولى عز وجل عمن توعدهم. يقول: وهذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل، حيث إن أهل السنة أصلوا ما جاءت به الأدلة من أن وعد الله مفعول وربنا لا يخلف الميعاد، وأن وعيده قد يدرك العبد وقد يتخلف، وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله عز وجل، وهي أسباب مغفرة الذنوب وهي 10، سيأتي شرحها بالتفصيل في هذه الرسالة إن شاء الله عز وجل. فالمقصود من هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة يعملون الوعد فيرجون للمحسن، ويعملون الوعيد لأنه قد يتحقق. اكتب عندك: وقد تدخل على الماضي، وقد كلمة قد قفدة تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. ففي اللغة إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. ايه معنى التحقيق يا شيخ محمود؟ ثبوت الشيء. تسيبش ليه؟ تفيد التحقيق. واذا دخلت على المضارع ما فيش شك. هي تدخل على الافعال، تدخل على الماضي وعلى المضارع. لما تدخل على الماضي بيبقى لها معنى، على المضارع لها معنى اخر. ده في اللغه. تدخل على الماضي تفيد التحقيق، التحقيق يعني تحقيق الشيء ووقوعه، قد مات الرجل، خلاص. وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك. ماشي، تفيد التشكيك. إيه يا وليد، مش معانا النهارده ولا إيه؟ طيب ماشي. فقد يقع، أو تقول مثلا إيه، قد يفلح الغلام، أو قد يشبع الجائع، تفيد التشكيك. ده فين يا إخوانا؟ في اللغة. اكتب: أما ورودها في القرآن فتفيد التحقيق، دخلت على الماضي أو المضارع. أما ورودها في القرآن فتفيد التحقيق، سواء دخلت على الماضي أو دخلت على المضارع. مثال ذلك، قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. يقول الشيخ: فالمقصود من هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة يعملون الوعد فيرجون للمحسن، ويعملون الوعيد لأنه قد يتحقق فيخافون على المسيء، ولا يفتحون باب الوعد دون نظر في الإساءة كحال المرجئة والصوفية وطوائف، ولا يعملون حال الوعيد ويقولون بإنفاذه قطعا، وأنه لا يتخلف كحال الخوارج والمعتزلة. واضح الجملة ديت؟ يبقى أهل السنة والجماعة عندهم أصل: الله عز وجل لا يخلف الوعد، ولكن كما قال هنا لا يفتحون باب الوعد دون نظر في الإساءة كحال المرجئة، لأن المرجئة عندهم أصل باطل لعلكم تذكرونه، وهو كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية، وهذا كلام باطل. فمن أجل هذا قامت المرجئة وأغفلت مبدأ الإساءة على الأصل الباطل الذي أصلوه، ونحن تكلمنا على هذا الأصل اللي هو كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا دلت عليه الأدلة الشرعية، فقالوا قياسا عليه لا يضر مع الإيمان معصية، هذا تصادمت معه الأدلة الشرعية. معايا أخواننا كده؟ يبقى أهل السنة والجماعة يفتحون باب الوعد ولكن بينظرون إلى الإساءة التي صدرت من المؤمن، وكذلك الوعيد يعملون الوعيد ولكن مع احتمالية أن الله عز وجل قد يعفو عنه برحمته أو بأسباب أخرى. إذا تبين هذا من حيث الإجمالي ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل. المسألة الأولى أن الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن للمسيء والاستغفار له والخوف عليه هذا عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين، فمع نفسه تصره حسنته وتسوءه سيئته. اكتب عندك، روى الترمذي وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح الشباك كما ترى لك، من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. والمراد بذلك أن يصر بالطاعة أثناء فعلها وبعد فعلها، وأن يساء بالمعصية أثناء فعلها وبعد فعلها. وهذه هي علامة النفس اللوامة، وهذه هي علامة النفس اللوامة. وهذه هي علامة النفس اللوامة. ها؟ هذا صحيح. أي نعم صحيح. يبقى إذن أنا وأنا أتعامل مع نفسي وأفعل الطاعات إذا فرحت بالطاعة أثناء وبعد عملها، خدوا بالكم، ولا يتعارض مع الفرح أن يتألم الإنسان ببعض آثار الطاعة، مفيش تعارض. يعني مثلا هو بيصوم فاشتد عليه العطش فشعر بشيء من الألم، ده ألم يا أخوانا ألم طبيعي جبلي ملوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه، كأن يقوم قيام الليل خلف إمام في التراويح مثلا فيطيل الإمام في القراءة فيقوم هذا ويشعر بشيء من الألم في مفاصله أو في ظهره إلى غير ذلك، هذا ليس له علاقة. يبقى يفرح بالطاعة أثناء وبعد الطاعة. الإشكالية مش في هذه، الإشكالية الكبرى التي يجب علي أن أراعيها أنا وأنت، وهي أن يحزن وتسوءه المعصية أثناء وبعد فعل المعصية، وهذا أيضا لا يتعارض مع أنه لما فعل المعصية حققت له لذة أو شهوة، واخد بالك؟ لا، فرق بين دي وبين دي. لذلك دائما بنقول فرق بين النظرة الشرعية للفعل وبين الإحساس الجبلي، واخد بالك؟ تماما. وإذا ما فيش في تعارض، يعني ممكن الإحساس الجبلي إذا نظرت إليه تجده يتعارض مع الشرع، لا، بدليل بإجماع أهل العلم أن المرأة إذا تزوج عليها زوجها وغارت وتكلمت بكلام شديد هذا لا يفهم منه أنها معترضة على التعدد، ولكن هذه غيرة جبلية لا علاقة بها وبين كونها ترضى عن التعدد أو تقره أو تأباه، ما لهاش علاقة بالكلام ده خالص. وهذا الذي ذكره الإمام القرافي رحمة الله عليه في أنواع البروق، في أنواع الفروق، لما تكلم عن الفرق بين القضاء والمقضي، وهناك فرق، ركزوا يا مشايخ، بين القضاء والمقضي، فرق بين الاثنين. فالمقضي وهو ما يقع على العبد، ممكن أن يعتريه ويعتريه، أما القضاء ما قدره ربنا عز وجل فالكل لابد أن يرضى ويسلم به. يبقى إذن علامة النفس اللوامة إيه هي مشايخ؟ أن تصره الطاعة وتسوئه المعصية، بس تصره الطاعة إمتى؟ ها؟ أثناء وبعد، وتسيئه المعصية متى؟ أثناء وبعد. والحديث في هذا صحيح عند الإمام أحمد وغيره. نعم، لا ده موضوع كبير، معلش نكمل يا مشايخ. يقول: وكذلك مع المؤمن، فمع نفسه تصره حسنته وتسوءه سيئته، ويرجو لنفسه إذا أحسن ويأمل ويطمع في أن يدخله الله الجنة برحمته لا بعمله، ولا يأمن على نفسه أن يقلب الله قلبه، وكذلك لا ينظر إلى نفسه بعمل صالح عمله أنه مستوجب به الجنة، فدائما ينظر إلى نفسه ما بين إحسانها في أن يطمع في ثواب الله ورحمته، وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، هذا مع نفسه. وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظر إليهم بهذا الأصل، فمن مات من أهل الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله عنه وأن يدخله الله الجنة برحمته، ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخاف عليه، ولا يقنط من أساء من الأحياء، أو ولا يقنط من أساء من الأحياء، وكذلك لا يقلد نفسه في من أساء من الأموات أن يعفو الله عنه. المسألة دي مهمة جدا يا أخوانا، ولا بد أن تكون نصب أعيننا حينما معظ الناس بالتحذير من المعاصي، واخد بالك، لابد أن تعيها جيدا، لأن فيه فعلا يوجد بعض الناس يفهم النصوص كما يريد، ويأتيه شيطانه ويزين له، خلاص أنت كده موضوعك انتهى والأمر فلت، وأنت كده يعني جهنم جهنم، ويبدأ يتمادى في هذا ويزين له الشيطان حتى يتفلت من كل فضيلة ويفعل كل رذيلة. فخد بالك وأنت تتكلم في هذا، وازن بين أمورك في الكلام، حتى إذا أراد أحد أن يجنح في الفهم أو الفكر ترده موازنتك في الكلام وأنت تتكلم عن إيه؟ عن هذا الأمر. المسألة الثانية، الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو، هذا يشمل كل أحد حتى من لم يعرف لنفسه ذنبا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر بأن يدعو في آخر صلاته بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقول أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا تبع لهذا الأصل، وهو أن المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية مثل الصديق يرجو أن يعفو الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن، كذلك من دونه من المؤمنين من أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات، كذلك لابد أن يرجو لنفسه ولا يأمن ويعتقد بأنه محتاج إلى عفو الله وإلى رحمته. اكتب عندك، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. افتح قوس: أهل المعاصي دون الشرك والكفر، ومنهم مقتصد أتوا بالواجبات وقصروا في المستحبات. لا، أهل المعاصي دون الشرك والكفر، ركز، أهل المعاصي دون الشرك والكفر. من أول تاني: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. افتح قوس: أهل المعاصي دون الشرك والكفر. معايا يا حمد؟ طيب. ومنهم مقتصد أتوا بالواجبات وقصروا في المستحبات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لا، وقصروا في المستحبات. ها، وقصروا في المستحبات. ومنهم سابق بالخيرات أتوا بالواجبات والمستحبات وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. أتوا بالواجبات والمستحبات وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات وتركوا فضول المباحات. يا اخوانا لو قلنا من اول الدرس ما فيش اشكال خالص، من اول فين بقى؟ ثم اورثنا الكتابه ومنهم مقتصد اللي هو فعل الواجبات وقصر في المستحبات، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. السابق اللي هو من؟ الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وتخلى عن فضول المباحات. ده هذا ماذا قالوا؟ ماذا قال يعني؟ يعني أنا أرى دائما ليس كل مبتدع يتكلم ننقل كلامه. احنا عرفنا ان فلان ده مبتدع خلاص، يعني ماذا تنتظر ان يصدر منه؟ يقول المسألة الثانية الثالثة الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء. هذا تبع لأصل عظيم وهو الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء، فالمأمور به شرعا أن يجمع العبد ما بين خوفه من الله عز وجل وما بين رجائه في الله عز وجل، والخوف عبادة والرجاء عبادة. والخوف المحمود هو الذي يحمل على طاعة الله بفعل أمره وترك المحرمات، هذا هو الخوف المحمود وهو المذكور هنا في قوله نخاف عليهم. والخوف المذموم هو الذي يصل إلى القنوط من رحمة الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالخوف من الله عبادة مستقلة تحمل على فعل الأمر واجتناب النهي، هذا أولا. طيب الخوف من الله عبادة، والخوف قسمين، قلنا محمود إنه هو يخاف من الله عز وجل ويحمله الخوف على فعل المأمور وترك المحظور. الخوف المذموم ذكرناه. طيب الخوف ده موطنه فين يا أخوانا؟ في القلب، ولا بد أن يظهر له أثر في الجوارح، لازم. علشان كده أي عمل من أعمال القلب إن وجد في القلب زعما من صاحبه ولم يظهر له أثر قط على جوارحه فهو معدوم مهما ادعى صاحبه. يعني مثلا واحد قال لك أنا فعلا بخاف من ربنا عز وجل، وترتب على هذه الكلمة أنه ما فعل مأمورا قط وما ترك محظورا البت. في واحد في الدنيا يصدق هذا الذي زعمه؟ ده احنا بقول خوف محمود يحمله على ايه؟ فعل المأمور واجتناب المحظور، واخد بالك؟ طيب هو يخاف من الله عز وجل ويفعل بعض المأمورات، ها، ويترك البعض، ويفعل بعض المحظورات ويترك البعض، طب ما هو حال المؤمن، واخد بالك؟ يستغفر الله عز وجل مما تركه ومما فعله من الذنوب والمعاصي، ويرجو من الله عز وجل القبول فيما فعله. يقول وثانيا تحمل على عدم رؤية العمل الصالح، يعني رؤية أثره، وكذلك على رؤية العمل السيء في أنه موقع صاحبه وأنه مهلك له، مهلك له. والله عز وجل مدح عباده الذين يخافون في كتابه في مواضع كثيرة، كقول الله عز وجل في وصف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر الله عز وجل بالخوف في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال يا عبادي فاتقون، وذكر خاص عباده بالخوف من المرسلين فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فأصل الخوف من الله عبادة عظيمة لا تستقيم العبادة إلا به، ولا يستقيم الإيمان إلا بالخوف. فمن لم يكن عنده خوف أصلا من الله فليس بمؤمن، انتبه. فمن لم يكن عنده خوف أصلا من الله فليس بمؤمن، يعني إيه؟ هذا العمل من أعمال القلب وهو شعبة من شعب الإيمان مش موجود من أصله، يبقى هذا ليس بمؤمن يا أخوان، وإن فعل وفعل، لأنه يكون آمنا. والأمن ينقل عن ملة الإسلام، أقصد الأمن التام وهو عدم وجود أصل الخوف من الله عز وجل. طيب وبناء على ذلك الكلمة المأفونة المنسوبة إلى ربعة العدوية إن كنت أعبدك إيه؟ ها؟ طمعا في جنتك فلا تدخلنيها وخوفا من نارك فأدخلني. الكلام ده كلام باطل يا إخواننا، كلام باطل لا يقال ولا يذكر أبدا إلا لبيان فساده إن يعني حلت بك ضرورة لأن تقوله. يقول: والرجاء هو أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. قال الطائفة من العلماء: إن الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء، الأول المحبة لما رجاء وهو أن يرجو أن يدخل الجنة، أن يحب أن يدخل الجنة. الثاني الخوف وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله، مما يقطع عليه أمله، يخاف من الذنوب ويخاف من الكفر ويخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. والثالث أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا في مرجى، فمن ترك فعل الأسباب فلا يكون راجيا. لا لا يا أخوان، من قال هذا؟ الشيخ النبي يقول: فليس بمؤمن لأنه يكون آمنا، والأمن ينقل عن ملة الإسلام. أقصد الأمن التام. أمن تام يعني إيه؟ ما وقف أمام محظور ولم يفعله، يعني كلما تراءى له محرم فعله، يعني لا يقف محرم قط من أول الشرك وانت نازل. هذا فعلا يكون عنده أمن تام، وهو وهذا نزع منه الخوف من قلبه فليس بمؤمن، لأن الخوف شعبة من شعب الإيمان، إذا يعني نزعت أو لم توجد من أصلها فلا شك بكفره. أيوة ثم. أي نعم ثم. لا لا لا لا لا أبدا. ماشي هنا تفضل. لا، شعبة من شعب الإيمان، لأن احنا قلنا، ركزوا معي، شعب الإيمان اللي هي 74 موزعة على إيه يا أخوانا؟ على اللسان والقلب والجوارح، واخد بالك؟ وقلنا إن الشعب دي منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، مظبوط؟ شعب الإيمان القلبية اللي هي الخوف والرجاء وحسن الظن والكلام ده، دي ركن من أركان الإيمان، فإذا نزع هذا الركن من أصله صاحبه يكفر عياذا بالله. يقول: قالوا: والفرق ما بين الرجاء والأمان أن الرجاء يكون معه خوف وعمل، ولك أن تقول أن الرجاء يكون معه خوف يؤدي إلى العمل في جنب كده يعني. والأمان إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب. والمطلوب شرعا من العبد المؤمن فيما يراه في نفسه ولإخوانه المؤمن أن يكون راجيا وليس بذي أماني. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فإذا دل هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي، وهو أن العبد ينظر إلى نفسه في عبادته وفي أثر عبادته، إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء، وكذلك في نظره إلى إخوانه المؤمنين. وحقيقة الأمر إخواني، إذا داوم العبد النظر إلى نفسه ومراقبة نفسه قل أن يجد وقتا لينظر إلى غيره، وهذا هو المطلوب. المسألة الرابعة: اختلف العلماء في الخوف والرجاء هل يجب تساويهما أم يرجح أحدهما على الآخر. على أقوال: القول الأول أن يغلب جانب الخوف مطلقا، القول الثاني أن يغلب جانب الرجاء مطلقا، القول الثالث أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء، القول الرابع التفصيل. ومعنى التفصيل أن الخوف قد يغلب في حال وقد يغلب الرجاء في حال، وقد يطلب تساويهما في حال فيغلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين، لأن أكثر أهل الإيمان عندهم ذنوب فيغلبون حال الخوف في حال الصحة والسلامة، لأنهم لا يخلون من ذنب، والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب، والرجاء يغلب في حال المرض لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وللحديث الآخر الذي رواه البخاري أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فدل هذا على أن رجاء العبد مطلوب، وإذا كان في حال المرض المخوف، معنى كلمة المرض المخوف أي الذي يغلب عليه الموت، ودي بتختلف من زمن لزمان. يقول لك فلان عنده كذا، خلاص بقى خليه يأكل اللي في نفسه، خلاص واخد بالك بمقياس الناس، فلان عنده كذا، يا راجل ربنا يعافيه ده يومين ثلاثة وربنا بيعافيه على طول، معروفة يعني. يبقى إذا المرض مخوف اللي هو يخشى عليه من الإيه، من الموت، هذا بيختلف من إيه، من مكان لمكان ومن عصر لعصر. أو في أي مرض كان فإنه يغلب جانب الرجاء على الخوف، وهناك حال يستوي فيهما فيها الرجاء والخوف، وهو حال التعبد. فإذا أراد العبادة ودخل فيها فإنه يخاف ويرجو، يخاف الذنب والعقاب ويرجو الثواب. وهذا القول الأخير هو الصحيح، وهو الذي عليه أهل التحقيق. ومن قال من أهل العلم أنه يغلب جانب الخوف مطلقا، نظر إلى أن حال أكثر المنتسبين على ذنب وعلى قصور، فتغليب جانب الخوف في حقهم يردهم إلى الحق. ومن قال يغلب جانب الرجاء دائما عمم قولهم صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن قال بالاستواء دائما نظر إلى قول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكذلك قولهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم من وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والتفصيل هو الصحيح، لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. يبقى بناء على ذلك إخوانا، كل واحد فينا يلزمه لزوما عينيا أن يكون على علم بكثير من نصوص الوعيد ومن نصوص الوعد. ما هو الخوف يتولد بماذا؟ بالعلم. العلم بماذا؟ بنصوص الوعيد. والرجاء يتولد بماذا؟ بالعلم. بالعلم بماذا؟ بنصوص الوعد. ومن أجل هذا انظر إلى الدعوة الخبيثة التي يأتي من ورائها شر، وهي ما فيش داعي تخوف الناس من عذاب القبر أو من عذاب النار. تمنا كده سأقتل في قلبه معلم الخوف، يبقى سيعبد الله بالرجاء فقط، يبقى سيفرط في الذنوب ويستهتر في العبادة. ودي مهمة يا أخوانا، لابد أن نراعي هذا في أنفسنا ونشغل أنفسنا بأنفسنا قبل فوات الأوان. المسألة الخامسة قوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. قولهم للمحسنين من المؤمنين هذا على مورد التقسيم من أن أهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، وليس شرطا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان، وإنما المؤمن إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا. والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات، لأن أهل الإيمان ثلاثة مراتب: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. طبعا لا يخفى عليكم حديث عقبة ابن هناء لما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال يا أم المؤمنين أهذا السارق والزاني؟ قالت لا، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله وشهد له الرسول بالجنة، وأما المقتصد فمن سلك مسلكهم حتى لحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. مسألة أن يتهم العبد، ركزوا، نفسه بينه وبين نفسه من أعظم ما يحمل العبد على الطاعة. يتهم العبد إيه؟ نفسه، بس فين؟ بينه وبين نفسه. يبقى بجيش بقول يا أخواننا والله ده أنا أقلكم علم، ده أنا لا أجده إلا رفع الصوت، ده كذا ده كذا. لا، هذا إن كان فعلا حق وأنت تعتقد في نفسك فنعم الرجل، وإن كان مجرد ثرثرة فبينك وبين ربك. يبقى أنا بيني وبين نفسي فعلا أتهم نفسي، في الحقيقة أتهم نفسي. هذا أمر يخبرنا له تأثير عجيب على النفس البشرية. ويا حبذا بقى لو عند الاتهام أظهرت شيئا من العوار، أخبرك بدأت تقول يعني إيه والله فعلا أنا مش محترم خالص، تعملت لنفسك. فالشيطان قال لك لا ده أنت راجل من طلبة العلم، قول له بس يا خبيث وأنا أنسى اللي عملته امبارح وأنت أدرى. واخد بالك؟ يبقى يتهم العبد نفسه بكل نقيصة فيما بينه وبين نفسه، يولد عنده معلم الخوف. أما بالنظر إلى الطبالين من حولك لن تفلح. يقول نعم. هو في عند الإمام أحمد وأبو داود وسنده صحيح من حديث عقبة بن هناء قال قلت لأم المؤمنين قوله تعالى قلت لأم المؤمنين قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أهو الذي يسرق ويزني؟ قالت لا. أما المقتصد أما السابق فهو من مضى على عهد رسول الله وشهد له الرسول بالجنة. أما السابق فهو من مضى على عهد رسول الله وشهد له الرسول بالجنة. وأما المقتصد فهو من سلك مسلكه حتى لحق به. والظالم لنفسه مثلي ومثلك. والظالم لنفسه مثلي ومثلك. السابق من مضى على عهد رسول الله وشهد له الرسول بالجنة كحمزة بن عبد المطلب وعمار وياسر أبي عمار وغيرهم كثير رضي الله عنه. والمقتصد من سلك مسلكهم حتى لحق بهم. والظالم لنفسه مثلي ومثلك. والمحسن من المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله عنهم ونخاف على المسيء منهم. وعفو الرحمن عن العبد وعدم مؤاخذته بفعله قد يكون منة وتكرما منه سبحانه وتعالى في غير الشرك به، وقد يكون بسبب. فأما ما كان منه منة وتكرما يعني ابتداء منه عز وجل بدون أن يفعل العبد سببا يحصل به ذلك، والله عز وجل توعد ألا يغفر الشرك به، فقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك يغفره الله لمن يشاء منة وتكرما منه. وأما ما كان بسبب فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة في الأسباب التي تكون رافعة لأثر الذنب، لأن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد من حصول الجزاء عليه. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. يجز به، اكتب عندك، يجز به إما في الدنيا وإما في قبره وإما في الآخرة. لدرجة أن الآية دهية ورد في السنن لما نزلت قال صديق الأمة يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر ومن منا لا يعمل سوءا. نزلت قاصمة الظهر ومن منا لا يعمل سوءا. نعم نعم نعم. لما نزلت قال أبو بكر الصديق نزلت قاصمة الظهر. هو للأمانة ورد فيها سبب نزول ولكنه ضعيف، وحاصله أن تخاصم أهل الشرائع الثلاثة اليهود والنصارى والمسلمون، فقالت اليهود كتابنا خير كتاب ونبينا خير نبي، وقالت النصارى مثل ذلك، وقال المسلمون بل كتابنا خير كتاب ونبينا خير نبي، به ختم الله عز وجل النبوات. فأنزل الله عز وجل قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يعني القضية مش تمني ولا انتساب، أيقظ أخاك، ليس التمني ولا انتساب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أما الأمر حقيقته من يعمل سوءا يجز به، هي دي الحقيقة، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلما نزلت قال صديق الأمة نزلت قاصمة الظهر. ومن أجل هذا يا أخوانا من جملة الفوارق بيننا وبين السلف تأثير النصوص الشرعية عليهم في سلوكهم، دي مهمة جدا، مدى تأثير النص عليه. يعني لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، شرع كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه، قال خلاص أنا أقربه ليه، خليني بعيد. يبقى تأثير الآيات على المسلم في سلوكه من أكبر ومن أوثق علامات الإيمان والالتزام. تقول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل يضربن بإيه؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن، طفق نساء الأنصار إلى مروتهن وشققنها نصفين فاعتجرن بواحد منها فأصبحن خلف النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهن الغربان. هو ده التأثير، هو ده التأثير. يبقى لما أسمع النص الشرعي لابد أن يكون له تأثير في السلوك، أما مجرد السماع والتأثر الوقتي إلى غير ذلك فهذا لا ينفع العبد في شيء. يقول ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة. لما؟ قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، خدوا بالكم من يعمل سوء، من أداة شرط، يعمل فعل مضارع، يعمل والفاعل ضمير يشمل العموم والشمول، يعمل سوءا نكرة تفيد العموم والشمول، يجزى به جواب الشرط، ما فيش استثناء. فلما نزلت الآية على عمومها شق ذلك على المسلمين شقة عظيمة، كما في الحديث الذي رواه مسلم فعرف ذلك وخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. يعني إيه؟ كل ما وقع عليك مما تكرهه نفسك لابد أن تقف على سببه، هو ده بقى المحاسبة. يعني انا ماشي في الطريق فواحد عدى علي بص لي كده خربتوه، واخد بالك انت ازاي، وبدا يسب ويشتم، لازم تسال نفسك، واخد بالك، يعني شيء اكرهه لما وقع علي، هي ديت حقيقه المحاسبه. لذلك وكيع بن الجراح رضي الله عنه وارضاه لما مر عليه سفيه ونال منه، نال من وكيع، فوكيع خرج عليه وقال أزيد وكيعا فوالله ما سلطت علي إلا من قبل ذنوبي. هي دي المسلك الصحيح، يتولد على ذلك ينشغل العبد بنفسه، واخد بالك، أما ينزل عليك ما تكرهه نفسك، ما تكرهه نفسك، تبدأ تجيب تعليلات لتهرب من الحقيقة، زي بالضبط كده موضوع الزلازل، واخد بالك، الزلازل ساعه ما بيحصل تيجي بقى الجماعه بتوع الجيولوجيا ويبدا يقول حصل فالق وتصدع والحراره مرتفعه وحصل كذا وعمل كذا، ينسي الناس انه من قضاء الله وقدره، فيبدا الناس ما تنهزش بالزلزال ولا تتاثر به. يبقى بدا يتكلم عن الجانب العلمي والجانب اللي هو العلم الكوني ويترك الحقيقه الشرعيه، وده خطا وان كان مقصود. يبقى اذن الانسان فينا لابد أن يراعي هذا، أن ما وقع على نفسك مما تكرهه النفس في غالب الأحيين يجزى به، وقل من يكون رفعة للدرجات، قل، لأن هذه سبب العقوبة القدرية. يقول فقوله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به دل على أن هناك ما يكفر الله به السوء الذي حصل من العبد، وأنه لا يجزى به بل يرفع الجزاء بسبب من الأسباب. وقال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني ما أصاب العبد من مصيبة في الدنيا هو بسبب ذنب عمله، فتكون كفارة له ويعفو الله عن كثير من الذنوب التي حصلت من العبد. إذا تبين ذلك فالأسباب التي يكفر الله بها الخطايا أو يمحو بها أثر السيئات ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أسباب يفعلها العبد، القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم، القسم الثالث أسباب من الله ابتداء منة منهم. فالقسم الأول وهو ما يمحو الله به أثر الذنوب والسيئات من فعل العبد، هذا ثلاثة أنواع: التوبة، والتوبة مأمور بها إجمالا وتفصيلا، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فكل مؤمن حتى الصالح حتى الأنبياء مأمورون بالتوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان يحسب لهم صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد كما في الحديث عن ابن عمر: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلمة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون هكذا جاءت مرسومة في المصحف، ولم يأتي لها نظائر إلا 2، وعند الوقوف عليها تقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيه. وهذا من الوقف الاختباري في علم التجويد، وقف نوع اسمه وقف اختباري. اختباري يعني اختبرك، اشوفك هتقف ازاي، واخد بالك؟ اختبرك هنا فينا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أنا بعلمك التجويد أقول لك: قف على الكلمة التي قبل المؤمنين، توبوا إلى الله جميعا أيها، هات من الأول تاني بقى أيه، لأن الرسم العثماني لابد أن نتقيد إيه نغبه. ولها نظرين في القرآن سنفرغ لكم أيها الثقلان، والموضوع الثالث أظنه في سورة الجاثية ولكن خفي علي. ها ها سكت يالا كمش خالص. قالوا: أيها السحر، سمعتها من مين؟ أنا قلت لها نظرين. الأمر الثالث خفي علي. الأمر الأولين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور، وسنفرغ لكم أيها الثقلان، والموضع الثالث في الجاثية على ما أذكر. أنت قلت يا أيها السحر، من اللي قالها لك؟ قال لك: يا أيها السحر، يا أيه. ها، طب هات الآية كده في القرآن في المصحف وشوفها لي كده. مش احنا اللي نتكلم دون أن نسمع الكلام من غيرنا من أهل العلم. هات يا شيخ أحمد، يلا. ها اللي هي ده، انا معايا السند لأبي بن كعب، من الصعب شويه، ممكن تخف عليه. هذا يا شيخ، ما الهديه بقى؟ خف عليها. ايوه. طب نسال فيها واحد من الاخوه، في كل الموضوع ولا في الموضوع ده؟ في الموضوع ده. ها؟ في الموضوع ده. في الموضوع هذا؟ طيب ماشي، على دماغنا من فوق. دور في واحدة، في الجثية. يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مأمور بها سواء كان العبد مسددا أو كان دون ذلك، فأعظم الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه التوبة. فمن فعل سيئة مهما كانت حتى الكفر والشرك فإن الله يمحو أثره بالتوبة إليه. قال بعد أن ذكر أصناف الكبائر في سورة الفرقان: إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وتاب بمعنى رجع، هناك 3 ألفاظ متقاربة لكن المعنى بينها يختلف، وهي آب وتاب وثاب، فهي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع، فآب يعني رجع، وأيبون تائبون تشمل هذه وهذه، وأواب كثير الرجوع، وتواب أيضا كثير الرجوع. لكن تاب تكون من شيء سيء فعله، وأما آب فهو رجوع مطلق سواء مما يسوء أو مما لا يسوء، وثاب مختص أيضا برجوع خاص. إذن التوبة رجوع إلى الله بطلب محو تلك السيئات، فإذا هي توبة رجوع إلى الله بطلب محو السيئات، هذا هو السبب الأول وهو أعظم الأسباب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب. أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. يبقى خد بالك، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ركزوا أوي هنا، يغفر الذنوب الألف واللام للاستغراق، وجميعا تفيد العموم والشمول بمادتها، ولكن هذا العموم خصص. خصص معايا يا أخوانا؟ خصص بماذا؟ بالإجماع على أن المعني بهذه الذنوب التي تاب منها العبد. انتبه، لأن الآية دي بيتعلق بها المرجئة ويقول هذه من العموم الذي لم يخصص، لا خصص. دليل التخصيص الإجماع. السبب الثاني ما يفعله العبد ويمحو الله به أثر الذنب، الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة معناها ستر أثر الذنب، لأن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد أن يوجد أثر ذلك الذنب، وهو إما أن يعاقب العبد على ذنبه في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، وإما أن تقع عليه مصيبة يكفر الله بها ذنبه، وإما أن يخزى بذنبه والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أمين. فالخزي يقع بسبب الذنوب، فإذا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره الكوني وأثره الشرعي. اكتب عندك: والأثر الكوني للذنب وهو ما يسمى بالعقوبة القدرية تعم الصالح والطالح. والأثر الكوني للذنب وهو ما يسمى بالعقوبة القدرية يعم الصالح والطالح، يعم الصالح والطالح. أما الأثر الشرعي فلا يتعدى الشخص الذي فعل الذنب. يقول: فإذا استغفر العبد وطلب غفران الذنب وأن يستر هذا الذنب فلا يغزى به، وأن يستر أثر الذنب فلا يؤاخذ به. وهذا قرين التوبة، لهذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار، لأن استغفار مثل التوبة في الأمر بها والحث والحض عليه. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار هنا قبل التوبة من جهة أنه طلب مباشرة أن يمحى أثر الذنب، لأن أثر الذنب قد يقع سريعا لو أخرت طلب المغفرة. فقوله ثم توبوا إليه يعني أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم طلب المغفرة على طلب التوبة: رب اغفر لي وتوب علي. فالتوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح تبعا لابن تيمية من أن التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. يعني لو قلنا فلان يستغفر يدخل فيها التوبة، فلان يتوب يدخل فيها الاستغفار، ولكن فلان استغفر ولم يتب هنا تختلف، يبقى استغفر طلب المغفرة ولكنه لم يتب. يقول: فإذا تفرقت فهي رجوع إلى طلب محو الذنب، فالمستغفر تائب والتائب مستغفر. السبب الثالث، الأسباب العشرة يا أخواننا التي سيذكرها الشيخ هنا مهمة جدا، يحفظها العبد، لأننا كلنا ذنوب ومعاصي، وأيضا يعلم بها الناس، ولكن حاذر وأنت تعلم بها الناس، وشدد على مسألة شدة عذاب القبر وعرصات يوم القيامة، لأن كثير من الناس يغفل هذه وينظر إلى المآل. السبب الثالث من العبد بعد التوبة والاستغفار: الحسنات التي تمحو السيئات. والله عز وجل قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكرين. وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالحسنة تمحو السيئة، ركزوا بس عشان المبحث ده مهم جدا، لأن بعض الناس بدأ يعين بدون دليل، يعني يعين أن بعض الحسن أن هذه الحسنة ستمحو هذه السيئة، وده من الغيبيات التي تفتقر إلى الدليل الشرعي. فلا يحل الحسنات تمحو السيئات، هذا على وجه الإجمال. ولكن بقى درس العلم يمحو الزنا مثلا يعني؟ طيب قراءة القرآن تمحو أكل الربا؟ عاوز دليل، وتحتاج إلى تفصيل. فكما نقول أن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك السيئات تؤثر في الحسنات ولا فرق. يقول فالحسنة تمحو السيئة، ففعل الحسنات يمحو الله به السيئات، لكن هل كل حسنة يمحو الله بها كل سيئة؟ الجواب ليس كذلك، بل السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بها، والسيئات أيضا منها ما يبطل الحسنات التي تقابلها. فالأول الأعمال السيئة الكبيرة مثل الإفساد في الأرض بأخذ المال وحقوق الغير بالسرقة والعدوان أو بقتل النفوس، فهذه ذنوب عظام يكفرها الجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الآية. فالكبائر لها ما يقابلها، فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حله وبالربا ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات الصدقة، إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك، إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشبه ذلك. ولكن يقينا نقول إن الصدقة بألف جنيه تضيع 10 سنين أكل ربا؟ لا، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. فإذا الحسنات من حيث الجنس يمحو الله بها السيئات، والسيئات قد يفعل العبد سيئة تبطل معها حسنة كان يعمله، ويستدل لذلك بما روي من أن زيد بن أرقم تعامل بالعينة كما ورد في حديث فيه ضعف. اكتب عندك والصواب أن الحديث سنده حسن، نص على ذلك الألباني في السلسلة. نعم ها لا، إن كان كما تقول بشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر خارج عن هذا الأمر. عن العلية قالت كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة فقالت لها يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت فإني بعته جارية لي إلى عطائه 800 نسيئة، فإني بعته جارية لي إلى عطائه 800 نسيئة. نسيئة يعني إيه؟ ها؟ بالأكل، يعني لما يقبض العطاء يديني 800 إيه؟ ثمن الجارية. وإنه أراد بيعها 600 نقدا، يعني لما اشتراها منها 800 نسيئة إلى العطاء اللي هو المرتب، يعني باعها لها 600 نقدا. فقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. وهذا رأي أو اجتهاد من عائشة، والحديث في ضعف معروف، يعني إسناده لا يصح، لكن استدل به بعض أهل العلم مثل ابن تيمية، ووجوه بأن هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد، فوقوع التبايع بالعينة قبلت به عائشة فعل الجهاد، ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بالتبايع بالعينة فيما صح عنه في الحديث الذي في السنن وفي غيرها، قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فقارن بين هذا وهذا، فهذا الأصل يدل على أن الحسنات مكفرات للسيئات، وعلى أن بعض السيئات قد تبطل بعض الحسنات، يعني قد تكون في مقابلتها من جهة عظم السيئة حتى أنها تبطل، ومعنى تبطل يعني أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب، تلك حسنات كبيرة وهذا ذنب عظيم، فتكون هذه مقابلة لهذه إذا وضعت في الميزان. النوع الثاني ما يفعله العباد، يعني ما يفعله المؤمنون لإخوانهم، يكفر الله به السيئات وهذا بجامع الرجاء. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد يرجو لنفسه ويخاف على نفسه، فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف الذي ذكرنا من الاستغفار والتوبة والحسنات، وكذلك يرجو لإخوانه ويخاف على إخوانه فيعمل الأسباب أيضا التي تنفعهم فيما رجى لهم، ويعمل الأسباب التي تنفعهم فيما يخاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهد ونحو ذلك. فما يفعله العباد لإخوانهم ثلاثة أنواع. يبقى عندنا ما يفعله العبد النفسي ثلاث أنواع، اللي هو التوب والاستغفار والحسنات الماحية. طيب ما يفعله المؤمنون لبعضهم البعض؟ قال الشيخ: الاستغفار والدعاء للمؤمنين، وهذا نافع سواء كان من الملائكة أم من المؤمنين من الجن والإنس، والملائكة يستغفرون ويدعون للمؤمنين كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا دعاء الملائكة كذلك دعاء المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة وفي الصلاة، هذا نافع ومن الأسباب التي يكفر الله عز وجل بها خطايا المؤمن. فتدعو لإخوانك المؤمنين، تدعو لفلان المعين المذنب، فهذا يمحو الله به السيئات، هذا كله على سبيل الرجاء. نعم، عند من صححهم. اسأل أخونا عن حديث عائشة مع اللي هي أم محبة اللي هي مع زيد بن أرقم، من صححه لما قالت: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، عند من صحح على الحديث؟ قال: أن هذا الكلام له حكم الرفع. نعم، لا ركز معي شمع. احنا بنقول ايه الشيخ هنا لما ذكر الأسباب التي تمحو بها السيئات قسمها لثلاث أقسام باعتبار الصدور: ما يصدر من المؤمن نفسه، ما يصدر من المؤمنين بعضهم لبعض، ما يأتي من المولى عز وجل تكرما ومنة وتفضلا منه، ما يصدر من المؤمن التوبة. طب تعريف التوبة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العبد، ماشي، وبعد ذلك الاستغفار، وبعد ذلك اللي هو الايه الحسنات الماحية. طيب الثاني إهداء القرب. يبقى أول حاجة المؤمن يدعو لأخيه المؤمن، إهداء القرب وعمل العبادات عن المؤمن، وهذه تشمل الصدقة عن الغير أو فعل العمل الصالح، وإهداء ثوابه للغير، وأن يعمل العبادة التي تدخلها النيابة مما جاء في السنة ويجعلها لغيره كالصيام والحج والصدقة ونحو ذلك. وهذا يأتي مزيد تفصيل الكلام عليه عند قول الطحاوي: في وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. اكتب عندك شروط إهداء العمل الصالح من الحي للميت. الشرط الأول: أن يكون الميت مات على الإسلام، أن يكون الميت مات على الإسلام. ناخد أدلة ولا كفاية ذكرها بس؟ ها ناخد أدلة بالمرة. دليل ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان، إن ابن جدعان إيه؟ أي نعم. عندك إشكال؟ أم أنني أخطأت؟ نعم؟ إحنا قلنا قبل ذلك يا إخوان مسألة النصوص حينما أذكرها من عقلي فأرجو أن ترجعوا إليه، لعلي واهم، بس الحديث إن شاء الله لا أذكر إلا حديث أكون متيقن من صحتي، فإن أشكل علي فأبين الإشكال الذي أعلمه أنه في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي. نعم، إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويفعل ويفعل. فهل ذلك نافعهم؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الشرط الثاني أن ينوي المسلم نفع الميت بهذا العمل. أن ينوي المسلم نفع الميت بهذا العمل، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أن ينوي المسلم نفع الميت بهذا العمل، دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. الشرط الثالث أن يكون الفعل منصوصا عليه في السنة. أن يكون الفعل منصوصا عليه، بلاش في السنة، هي في القرآن والسنة. أن يكون الفعل منصوصا عليه، بمعنى أي جاء النص الشرعي بفعله. نعم، بفعله. نعم، بفعله. اكتب عندك: قال الشافعي افتح قوس: عن وصول ثواب قراءة القرآن للأموات. في القوس: وهذا من باب القربات التي يقتصر فيها على الوارد. على الوارد ولم يفعله السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولم يفعله السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، عن ايه؟ الفعل المنصوص اللي ورد به النص اللي هو الدعاء. وكذلك الصيام والحج والصدقة وقضاء الدين. يبقى الأمر الأولاني من المؤمنين لبعضهم لبعض الاستغفار والدعاء، الأمر الثاني إهداء القرب، الأمر الثالث الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة. فشفاعة المؤمن لإخوانه المؤمنين نافعة له، وأصل صلاة الجنازة لأجل الدعاء للمؤمن والشفاعة. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. طبعا كلمة فيقوم على جنازته يعني يصلون عليه. 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر. يقومون على جنازته يعني يصلون، لا يشركون يشمل نوعي الشرك الأكبر أو أصغر. وفي لفظ آخر قال: كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء، وتحصل أيضا في الآخرة. فشفاعة الأب لأبنائه، والابن لوالده، والعالم لأحبابه، وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين. بل أعظم من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لطوائف من أمته. القسم الثالث من الأسباب التي من الله عز وجل وهي 4. يبقى كده المجموع كم يا أخوانا؟ 10. 10 أسباب تغفر بها الذنوب والسيئات: 3 من العبد، 3 من المؤمنين بعضهم لبعض، 4 من الله عز وجل. العبد: التوبة والاستغفار والحسنات المحية، المؤمنين: الدعاء، إهداء القرب، الشفاعة. 6. القسم الثالث الأسباب التي من الله عز وجل. السبب الأول وهو أعظمها وأجلها مغفرة الله لعبده ابتداء ومنة منه وتكرما. فالله عز وجل من على عبده بالإسلام وبالإيمان، فقد يمن عليه بمغفرة الآثام ابتداء، وهذا خلق الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يثبت من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. السبب الثاني المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا، مصيبة يوقعها الله بالعبد بمرض اكتب عندك، والضابط هنا ألا يسعى العبد في تحصيل المصيبة، يعني ما يموتش ابنه يقول لك عشان ربنا يغفر لي ذنوب، ألا يسعى العبد في تحصيل المصيبة. يقول المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا مصيبة يوقعها الله بالعبد بمرض أو بفقد حبيب أو بحزن بهم بنقص مال ونحو ذلك، يعني يفنى شيء من ماله أو بدنه، يمرض يصاب بأشياء، هذه المصائب كفارات يكفر الله عز وجل بها من ذنب العبد. قال العلماء المصائب بالياء، ويجوز مصائب، لكن الأشهر المصائب التي تحصل على العبد من الله هي في نفسها كفارات لأنها ليست من جهة العبد، أهو القيد ذكره الشيخ، لأنها ليست من جهة العبد، يعني العبد ما اختارها لنفسه، الله عز وجل ابتلى بها المؤمن ليكفر بها من خطاياه، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. هنا هم وغم، الفرق بينهما، الهم الخوف مما سيحدث، والغم الحزن على ما حدث. الهم الخوف مما يحدث، مهموم ايه عنده مش عارف ايه بكره، طب مغموم ده حصل حاجه امبارح، نعم ربنا عافيك المرض، الهم الخوف مما سيحدث، الغم الحزن على ما فات، ما النصب والوصب كلها نوع من أنواع الأمراض والتعب. نكمل. فالهم يأتي للمؤمن فيصبح في غم أو في هم لأنه خروج عما يسعد العبد وابتلاء من الله للعبد، فهذا سبب من أسباب كفارة الذنوب، كذلك المصائب في النفس أو في الولد أو في المال ونحو ذلك، هذه المصائب كفارة. وهنا سؤال المصائب هل يؤجر عليها مطلقا أو هي كفارة بشرط؟ الجواب المصائب كفارة بلا شرط بإطلاق من وقعت عليه مصيبة، فالدليل دل على أن الله يكفر بها من خطايا، والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته، ولكن قد يؤجر على المصيبة وقد يأثم على المصيبة، وذلك إذا تسخط، فإن صبر أجر وإن تسخط أثم. والمصيبة وقعت، وخبرك أنت إزاي؟ يعني هي وقعت خلاص انتهت، مات الرجل وانتهى، طيب ترضى وتصبر نفسك بقضاء الله وقدره. فإذا المصيبة في نفسها كفارة، فإن صار مع المصيبة تسخط فهذا إثم، طب وإن صار صبر أجر. السبب الثالث العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ، يعني في القبر، فيكون على العبد ذنب معين من الذنوب فيعذبه الله في القبر ثم يوم القيامة ليدخله النار. هنا بقى جزئية ممكن يتطرق الشيطان بها إليك، وهي إيه؟ مثلا واحد بيأكل الربا، مرابي، الدنيا بحالها عارفان، عرفنا تاريخه وقرأنا ترجمته، وهذا الرجل مات قبل 200 سنة ومات مصرا على الربا، المعلومات اللي عندنا إيه؟ يعذب فين؟ في قبره. طب بقى له 200 سنة يعذب ولسه الله أعلم القيامة هتقوم إمتى؟ ما حدش عارف. فهل يا ترى مع طول الفترة الزمنية ألا يكفي هذا العذاب؟ الجواب الله أعلم، لا ندري. نقول طب ده مثلا ده بقى له مات 500 سنة والتاني لسه هيموت بعد سنتين مثلا، يبقى الفرق بينهم في الزمن 500 سنة، ما انت ما تعرفش نوعية العذاب ايه، ولم تعلم ايضا مدى استقباح العبد للذنب. لان ممكن يا اخوانا الله يبارك فيكم وركزوا معايا، رجلان ركزوا في المعلومة دي، يقترفان ذنبا واحد، وأحدهما يصب عليه من العذاب ما يكون أضعاف ما يصب على الآخر. عارف زي بالضبط كما قال ابن القيم، وهذا أخذناه، رجلين خلف إمام واحد في صلاة واحدة في مكان واحد بجوار بعضهما، وأحدهما صلاته في أعلى عليين والآخر لفت وضربت بها وجهه. يبقى ما يقوم به العبد عند فعل الذنب مما في قلبه من استهانة بجناب الله إلى غير ذلك. لذلك عند البخاري من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، قال ابن مسعود: إن العبد المؤمن يرى ذنوبه كأنه واقف في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. ده من ده المؤمن، يعني فعل ذنب مرعوب تماما كأنه في أصل جبل، والجبل بدأ يميل أي للسقوط. وأما الفاجر أو المنافق فإنه يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. وهذا الذي أشار إليه التابعي الجليل بلال بن سعد لما قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يبقى ممكن العبد يفعل يا أخوانا الذنب ولكن وقع في قلبه كثير من الاستخفاف والاستهانة بالمحرم يعظم جرمه عند الله عز وجل. وممكن عبد يفعل الذنب وهو بيفعله مرعوب، يا رب استر عليه، وهو بيفعله يتمنى أن يتوب الله عز وجل عليه إلى غير ذلك. هذا لا يستوي مع هذا، هذا لا يستوي مع هذا. يقول السبب الرابع: ما يكون في عرصات القيامة من المصائب والأمور العظام التي قد يبتلي الله بها بعض عباده فيكون في ذلك كفارة له. فهذه 10 أسباب فرقها الشارح وقسمتها بـ3 من العبد و3 من المؤمن لإخوانه من المؤمن و4 من الله الله عز وجل وتقدست أسماءه. المسألة السادسة: قول الطحاوي: ولا نشهد لهم بالجنة، يعني لا نشهد للمحسن بالجنة وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار، فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. طب نحط الضابط بتاعها لعلنا تأتينا المنية قبل الوصول لهذه الفقرة أو يحل بيننا وبين العلم. هنا قوله: فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، يبقى المعني هنا من أهل القبلة أي من ثبت له الإسلام اللي هو أمة الإجابة. الكلام ده بينطبق عليهم أمة الإجابة يا أخوان. يبقى لا نشهد لمعين أي من أمة الإجابة بالجنة إلا من شهد له النص، ولا نشهد لمعين أي من أمة الإجابة بالنار، واخد بالك، بالنار إلا من شهد له النص. معي يا أخوانا؟ أما من غير أمة الإجابة فمن مات على غير الإسلام نشهد له بعينه أنه مخلد في النار، هذا لا شك فيه أبدا. يبقى فرق بين أمة الإجابة وبين أمة الدعوة. معايا مشايخ؟ نستوعبها كويس وهي تفصيلها، بس كما قلت لك لعلنا لا نبلغ. يبقى ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار. الشيخ وضحها هنا: أهل القبلة اللي هم يهون أمة الإجابة. من هم أمة الإجابة؟ كل من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. ده الضابط عندنا. طيب يبقى كل من مات من أمة الإجابة لا نشهد له بجنة ولا نار إلا إذا دل الدليل على ذلك. دل الدليل خلاص ندور مع الأدلة. فنشهد لحمزة بن عبد المطلب ونشهد لكل الصحابة بأعيانهم أنهم من أهل الجنة. طيب والنار؟ لا نشهد لأحد بنار. طب غير أمة الإجابة يهود والنصارى البذونية إلى غيرهم، نقطع أنهم إذا ماتوا على ذلك أنهم بأعيانهم مخلدون في النار. فإن قال قائل أسلم ولم نعلم، بينه وبين رب انا مخلص. انا شفته بيدفنوه والصلب على رقبته، خلص اعمل فيه تاني مع يا اخوانا. المسألة السابعة ان في قوله ولا نقنطهم، التقنيط هو التيئيس من رحمة الله عز وجل، بمعنى ان يقول القائل هذا ذنب كيف يغفره الله لك، او يستعظم ان يعفو الله عن فلان، وهذا قد يكون في بعض احواله من كبائر الذنوب. والواجب على المؤمن تجاه نفسه واخوانه المؤمن ان يفتح عليهم باب الرجاء اذا اقبلوا تائبين، وأن يفتح عليهم باب الخوف إذا كانوا مفرطين. فإذا كان مقيما على لهوه، مقيما على ذنوبه، على كبائره، على أثامه، فتعظه بالخوف ولا تقنطه، وتفتح له باب وتفتح له الأمل، لأن فتح باب الرجاء في هذه الحالة يزيد من فعله للذنوب. وهذا من المهمات لأهل الدعوة والمواعظ والخطباء وأئمة المساجد وغيرهم، في أن الناس إذا رأهم صالحين وعندهم تجديد على النفس يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة، كما قال لما أذن باللعب في المسجد، قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لأن اليهود في شريعتهم ثم تجديد وأصر وأغلال وضعت عليه أو وضعوها على أنفسهم، فإذا رآها صاحب خوف وكثرت بكاء من خوف الله، وكثرت خوف من الله عز وجل من أن الله لا يغفر ذنبه، ودائما يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته، هذا يفتح له باب الرجاء. فإذا الواجب هو ما قال ألا تؤمن المحسن ولا تقنط المسيء، فهذه عقيدة وأيضا يتبعها عمل. المسألة الثامنة قوله ويدخلهم الجنة برحمته، قوله برحمته هذا كما سبق بيانه أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل ما ثم إلا عفو الله ورحمته، فالله وعد من عمل صالحا بأن يدخله الجنة جزاء بما عمل، قال جزاء بما كانوا يعملون، وقال تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طبعا قلنا هنا الايه باب الايه باقي الايه باقي السببية، نسيتوا باقي السببية وليست باقي المقابلة، بل بسبب أعمالكم. أما قوله صلى الله عليه وسلم فلن يدخل أحدا منكم الجنة، فلن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هنا باقي المقابلة، يبقى فيه نوعين باقي السببية وباقي المقابلة، فرق بينهم. فالجنة يدخلها العبد بالعمل، لكن الباء هذه ليس باقي المقابلة وإنما هي باقي السببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون. فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت، هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يدخل الله بها العبد الجنة. أما المقابلة فإن الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العبد من النعم في الدنيا مع ما من عليه أصلا من الهداية، فإنه حينئذ لا يستحق الجنة بالمقابلة، لأن حصول الهداية للعبد منة من الله وتكرم، ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوته الشياطين، لهذا لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، كما قال هنا نرجو للمحسنين من المؤمنين وأن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون إن دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال الصالحة، وإلا فإن الدخول برحمة الله لما دل عليه قوله لن يندي أحدا منكم عمله، قال رجل ولا إياك يا رسول الله، قال ولا إياك إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ولكن سددوا. وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة، لأن الله سماها أجرا كما يقولون، والأجر يقتضي المقابلة، والله عز وجل أعلى وأعلم.